إلا والدعوة التي يدعو بها هذا الرسول أن يدعو إلى توحيد الله وحده. وما أرسلنا من قبلك من رسول، كل رسول من لتأكيد النفس، يعني كل رسول أرسله الله عز وجل إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه كل دعوة كل رسول إلى قومه، كما قال تبارك وتعالى وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه دعوة الرسل جميعا، الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ثم قال جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، هذه مقالة مشرك العرب، ويعنون بالولد الملائكة، أنهم بنات الله، أنهم أولاد، يعني أولاد الله بناته، وأن الله تبارك وتعالى تزوج من الجن ودر الملائكة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال جل سبحانه ينزله، سبحان هو التنزيه والإبعاد، يعني تنزيه لله تبارك وتعالى أن يتخذ ولدا، بل كل ما سواه سبحانه وتعالى خلقه. قال سبحانه بل عباد، يعني الملائكة عباد مكرمون أكرمهم الله تبارك وتعالى، يعني سواء في صفات الخلق أو في صفات الفعل أو فيما يكون فيه من عبادة الرب جل وعلا. قال العباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، يعني لا يقولون حتى يقول سبحانه وتعالى، بل والسبق بالقول هو أن الإنسان يقترح أو يقول أو يتكلم أو يفتي بغير إذن من الله تبارك وتعالى. قال لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، عاملون بأمره لا يخرجون عمره سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم في المستقبل الزمان، وما خلفهم فيما مضى، أو ما بين أيديهم في المكان وما خلفهم في المكان، فكل ما يحيط بهم يعلمه الله تبارك وتعالى. فهم ليسوا مخلوقين ابتداء، وإنما خلقهم الله تبارك وتعالى، ويعلم ما سبق ما قدموه وما أخروا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. رد على كلام المشرك العرب أنهم يعبدون الملائكة ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله، أنهم يعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى، وأنهم ذو منزلة عند الله تبارك وتعالى لأنهم في زعمهم بناته، فإذا عبدوهم شفعوا عند الله تبارك وتعالى. فالله نفى أن يكون يعني الملائكة بناته وإنما عبيده. قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يشفع الملائكة إلا لمن ارتضاه الله تبارك وتعالى، يعني من رضي الله عز وجل عنه. وهم أي الملائكة من خشيته مشفقون، من خوف الله تبارك وتعالى في غاية الخوف، الإشفاق ونهاية الخوف. ومن يقل منهم إني إله من دونه، على الفرض يعني الرد والشداد، من فعل هذا؟ قال جل وعلا فذلك نزيه جهنم. يعني لو فرض أن ملك من الملائكة قال إني إله مع الله أو إله من الله أو دعا الناس إلى عبادة نفسه لعذبه الله تبارك وتعالى. قال فذلك، يعني الذي قال هذه المقالة، نجزيه جهنم، كذا كان نجزي الظالم. وذلك أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتعالى. ثم قال جل وعلا لهؤلاء الكفار المكذبين ولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. يعني خضراء الذين كفروا أن السماوات والأرض كان رتقا، قيل رتقا يعني أنها يابسة جافة لا تجو زرعا، ففتقناهما، فتق الله تبارك وتعالى الأرض بإنزال عليها، ففتق الأرض في أخرج زرعها سبحانه وتعالى. ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل شيء على ظهر هذه الأرض إنما حياته الماء، الإنسان والحيوان والنبات كله بالماء، الماء هو أساس الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. قيل أيضا في معنى هذه الآية أن مادة السماوات والأرض مادة واحدة، قطعة واحدة. ففتقناهما أي أن الله تبارك وتعالى شقهما، وضع الأرض في مكانها و السماوات في مكانها، ثم جعل الماء على هذه الأرض لنزول الماء وجعل منه كل شيء حل. أو الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، والرتق اللي هو اليابس الجاف الملتصق بعضه بعض، ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حل، فكل شيء حي إنما حياته من الماء. قال جل وعلا أفلا يؤمنون، هذه قدرة الرب سبحانه وتعالى، هذه قدرة الله تبارك وتعالى على الخلق والإيجاد، فهذا من دلائل قدرته وعظمته سبحانه وتعالى. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد. هذه صنعته وفعله سبحانه وتعالى. الأرض التي يسكن عليها جعلها فيها رواسي، أرساها الله تبارك وتعالى بالجبال التي كانت في جنبات الأرض فرست الأرض، وهذا دليل على أن الأرض محمولة وليست يعني أرض يعني ثابتة على يعني أنها رأس لا تتحرك، بل هي محمولة. وقد رأى الناس الآن بعيني عن رأس الأرض وهي يعني تدور من أفلك من أفلكها حول الشمس. فهذه كانت مطربة الله تبارك وتعالى أنزل فيها الجبال التي ثبتها بها وأرساها بها. وجعلنا فيها وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد به، أن تميد أن يعني تتحرك حركة المي، يعني تميل متحركة بهم فيزور بها تتزلزل بهم لا يعيش فيهم عليهم. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. فج هو الطريق الواسع بين الجبال، فلما أنزل الله تبارك وتعالى الجبال على الأرض لم يجعلها سد واحد، إنه لو جعلها هكذا لتقطعت أوصالها، وكان من في هذا المكان لا يوجد من في ذلك المكان، ولكن الله تبارك وتعالى جعل طرق للناس. جعل الفجاج هي الطرق الواسعة بين هذه الجبال ليسيروا فيها فيلتقي الناس بعضهم بعض، ولا تكون هذه الجبال سدود قائمة تعزل هذا المكان عن هذا المكان. هذا من رحمته سبحانه وتعالى وإحسان خلقه، وجعلنا فيها في الجبال فيها سبلا، يعني فجاج والسبل، السبيل هو الطريق قد يكون في الضيق، والفج الطرق الواسعة لعلهم يهتدون، يعني لعلهم يهدون في سيرهم في جنبات هذه الأرض. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، جعل الله تبارك وتعالى السماء سقف محفوظ. الحفظ مما يأتي إلى الأرض ومما يخرج منها، فسقف محفوظ أولا من الشياطين، فإن الله تبارك وتعالى حفظ السماء من الشياطين أن يسترقوا السقف، كما قال تبارك وتعالى إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا الله من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل. فحفظ الله تعالى السماء من أن يخترقها يعني الجن لاستراق السماء، والجن يركب بعضهم بعضا كما أخبر النبي لاستراق السماء، كما قال تبارك وتعالى إلا من استرق السمع، استرق السمع يعني حاول أن يسترق ما يقوله الملائكة مما يقضيه الله تبارك وتعالى من القضاء فيسترقونه ليوصلونه إلى يعني أوليائهم من الهاد. فالله حفظ السماء إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب يحرقه. فهذه جعل الله تبارك وتعالى السماء سقفا محفوظا لهذا. كذلك السماء سقف كذلك ليحفظ الله تبارك وتعالى به أهل الأرض، فقد علمه الناس فيما بعد أنها أرضنا هذه قد حفظها الله تبارك وتعالى من الأشعة التي حولها حتى لا تصلها الأشعة القاتلة، ولو تصلت عليها هذه الأشعة القاتلة لقتلت من في الأرض. فجعل الله تبارك وتعالى يعني السماء اللي هو ما على الأرض سقف محفوظ، يحفظ يعني الأرض من أن يعني ظلها يعني هذه الأشعة القاتلة. وجعلنا سقفا محفوظا قال جل وعلا وهم عن آياتها معرضون، هم الكفار عن آياتها عن آيات هذه السماء وفيها من هذه الآيات معرضون، يعني موطون على الأرض لا يسمعون لهذا. فكل هذه الآيات من آيات خلق الله تبارك وتعالى يراها البار ولكنهم لا يؤمنون بها، كما قال جل وعلا وكم من آيات في السماوات يمرون عليها وهم عنها معرضون. ما قال جل وعلا وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، وهو الله سبحانه وتعالى الذي خلق الليل والنهار، هذا الذي على سطح هذه الأرض. وخلق الله تبارك وتعالى هذا يدل على الإيجاد، على أن الليل شيء وجودي والنهار شيء وجودي وليس شيء عادل. وهو الذي خلق الليل والنهار، وقد بين سبحانه وتعالى حكمته في خلق الليل والنهار أنه لا بد لحياة الإنسان وحياة الأحياء كلها من نبات وحيوان على ظهر هذه الأرض، كما قال تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء فلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم لن تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فالليل والنهار ضروريان لحياة الأحياء على الأرض، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى. فقال: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر وما فيهما من المنافع العظيم. فشكاتها ضوءها وحرتها أساس يعني أساس الحياة للناس على الأرض بل لكل الأحياء. والقمر وقد جعل الله تبارك وتعالى بحسبان بحساب دقيق، وفيهما من هذه المنافع العظيم لأهل سكان هذه الأرض ما فيه، كما قال جل وعلا: أشهر القمر بحسبان. ثم قال جل وعلا: كل في فلك يسبح. كل أي من الليل والنهار والشمس والقمر في فلك. الفلك هو الدائرة، الفلك هو الدائرة، يسبحون سباحة في يعني هذا يعني الوجود فيها. والله لا، هنا لما ذكر الأرض وإنما ذكر الليل والنهار، لأنه لو ذكر الأرض قال: وهو الذي خلق الأرض والشمس والقمر كل في فلك يسبحون لكذب، لأنه كان في هذا الوقت من يظن أن الأرض أنها جرم كالشمس أو كالقمر تجري في هذا الوجود، لكان هذا أمر لو قيل لهم هذا لكذبوا كل شيء وردوا الرسالة. ولكن الله تبارك وتعالى عبر عن هذا وأخبر بهذا بالليل والنهار، والليل والنهار إنما جريان جريانهما إنما على هذه الأرض. فهذا يدل على أن الأرض كذلك لها فلك، دائرة تسبح فيها كما الشمس والقمر. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك في دائرة يسبحون. والتعبير بيسبحون هو أنسب وأقوى تعبير، يدل على هذا الحركة، على حركة الشمس والقمر أنها سباحة في هذا يعني في هذا الفضاء الذي يسيرون فيه. كل في فلك يسبحون. ثم قال جل وعلا: وما جعلنا لبشر مثلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. جعل بشر في كل أولاد آدم، البشر قيل سموا لظهور بشرتهم بغير ما يعني الحيوانات الموجودة على الأرض، فإن بشرة كل حيوان مغطى إما بالريش وإما بالشعر إما بالوبر ولا بالصغيره. أما الإنسان فإن الإنسان من جملة هذه الحيوانات البشر. وما جعلنا لبشر كل أولاد آدم من قبلك الخلد، الحياة الأبدية السرمدية التي لا تنقطع. فإن مت فهم الخالدون، فهذا تذكير لهم بأنهم يرجعون إلى الله تبارك وتعالى، وأن كل بشر ميت وأنه ملاقي ربه سبحانه وتعالى. فلينظروا في أمرهم فإنهم مقدمون على الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا مبين هذه الحقيقة، قال: كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت، الذوق لا يكون باللسان فقط، الذوق بكل الأحاسيس. الإنسان يذوق بكل إحساسه، يذوق بجلده ويذوق كما يقال لمن في النار: ذوق إنك أنت العزيز الكريم، ذوق هذا العذاب. فذائقوها ذائق العذاب، إنكم لذائق العذاب الأليم. ذائقوه يعني أنكم ملاقوا يعني ستحسون به بكل أحاسيس. كل نفس ذائقة الموت يعني أنها لابد أن تبتلع يعني هذا الأمر وأن ينالها الموت وتذوقه بكل أحاسيسها. والموت شيء وجود، وأنه تنزع الروح بنزع الروح من هذا الإنسان والروح من أمر الله تبارك وتعالى. فكل سيذوق الموت من مؤمن وكافر، كل نفس ذائقة الموت. ثم قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير. نبلوكم نختبركم بالشر والخير. الشر كصنوف البلاء الذي يبتلي الله تبارك وتعالى به عباده، من مرض، من فقد عزيز، من فقر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. والخير كل ما يعني ينتفع به العبد، فتنة اختبار. فالله تبارك وتعالى يختبر عباده بالخير والشر. والمؤمن عند الخير حامد لربه شاكر له، وعند الشر صابر. مطلوب في وقت الشر الصبر على يعني تقلب الأحوال، كما قال سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالله تبارك وتعالى يبتلي عباده، يختبرهم سبحانه وتعالى بالشر والخير، وهي جريان الأحداث، الأحداث التي تجري على الإنسان فتنة، اختبار. وإلينا ترجعون في النهاية، إلينا يعني لا إلى غيرنا، ما قال وترجعون إلينا، ما قال وإلينا ترجعون، تقديم المعمول هنا على العامل الحصر، يعني رجوعكم إلى الله وحده لا إلى غيره سبحانه وتعالى. وهذا يقع ليعطي كل نفس معنى، كل نفس عملت عمل تأخذ خير خير وإن شر فشر وإلينا ترجعون. فأخبر يخبر هنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات أن جريان الخير والشر على الجميع، على المؤمن والكافر، وأن الموت للجميع لكل ناس. فإذا السير في طريق الله أولى، السير في طريق الله، لأن الكفر لا يعني أيضا الخروج من يعني دائرة الشر في الدنيا، بل الشر يصيب الكافر كذلك في الدنيا فيبتلى بالخير والشر. وكذلك الموت، كل نفس ذائقة الموت، الكل سيموت، والمرجع إلى الله تبارك وتعالى. إذا كافر خسران، إذا كافر هو خاسر، خاسر تمام الخسارة، ما دام أن هذا الأمر أن الموت حق، وأن ملاقاة الله تبارك وتعالى حق، وجرائم الأحداث تجري على الجميع، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذا المؤمن هو الراجح، المؤمن بالله تبارك وتعالى هو الذي رجح، والكافر هو الذي حق. ثم بين سبحانه وتعالى يعني ضلال المشركين وفقدهم يعني العقل والتمييز وانحطاطهم وفساد تفكيرهم. قال جل وعلا: وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم، قال جل وعلا: وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وإذا رآك النبي صلوات الله وسلامه عليه كامل، إنسان كامل في أخلاقه صفاته صلوات الله وسلامه عليه، يتخذونك إلا هزوا يعني يستهزئون بك، يحتقرونه ويستصغرون شأنه صلوات الله وسلامه عليه، ويقولون: أهذا الذي يذكر آلهتكم، يعني أهذا محمد هذا يذكر آلهتكم، هل هو جدير بذكر الآلهة وآلهتهم عندهم هي هذه آلهتهم التي يعظمونها ويقدسونها ويكبرونها، يعني يروا أن النبي أصغر من أن يذكر آلهتهم بسوء، أهذا الذي يذكر آلهتكم يعني يذكرها بسوء، ويعني يسب هذه الآلهة ويشتمها ويحتقرها ويقول اتركوها واعبدوا الله وحده. فيروا أن النبي ليس أهلا لهذا، من هذا الذي يتكلم عن آلهتنا؟ قال جل وعلا: وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وهؤلاء الأنجاز بذكر الرحمن سبحانه وتعالى، الرحمن ملك السماوات والأرض، هم كافرون. وهذه آلهتهم، هذه الحقيرة الصغيرة التي يصنعونها بأيديهم، والتي لا تنفع ولا تضر، لا تدفع عنهم ضرا ولا تجلب لهم خير ولا فيها أي نفع من النفع، وكلها شر وبل عليهم، هم الذين يقومون بخدمتها ويحرسونها ويفعلونها ويصلونها، فهم في خدمتها وهي لا تنفعهم بشيء. ذكر هذه العقود المنحطة، يستصغرون على الرسول أو يستعظمون عليه أن يتكلم عن هذه الآلهة، ويروا أن مكانة الآلهة وقدسيتها ورفعتها أعظم من أن يتكلم عليها النبي محمد صلوات الله وسلامه. يقول الله عز وجل: وهم هؤلاء بذكر الرحمن هم كافرون. كافرون بذكر الرحمن، الرحمن رب السماوات والأرض الذي وسعت رحمته كل شيء، والذي هم يعيشون في رحمته، فهم من أثر رحمته خلقهم ورزقهم وحياتهم سبحانه وتعالى. فانظر كيف يكون إجرام الكافر، إجرام الكافر وخساسته على هذا النحو. قال جل وعلا: وهم بذكر الرحمن هم كافرون. ثم جاءهم بلا، قال جل وعلا: خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل، يقول الإنسان عجول، وقيل إن آدم عليه السلام لما خلقه الله تبارك وتعالى من الطين مجندلا في طينته وبدأت الروح تسري فيه، لما الروح في أوله قام قبل ما تسري الروح في أرجله. فالإنسان مخن عجل، مخلوق من عجل، يعني أنه يحب العجل، إنسان عجول وكبنوا عجول. وهؤلاء يستعجلون يعني من العذاب، ويقولون هذه المقالات العظيمة في الكفر والعناد، يستهزئون رسول ويستصغرونه أن يتكلم عن آلهتهم وهم يكفرون بالرحمن سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول خليهم يصبروا، فليرى هؤلاء ولينظروا ماذا سيأتيهم من العقوبة. خلق الإنسان من عجل، قال جل وعلا سأريكم آياتي فلا تستعجلون، سأريكم آياتي تهديد لهم فلا تستعجلون. وكانوا يستعجلون ويقولون من أنت حتى تقول هذا وإن كان عندك عذاب فهذا. قال جل وعلا سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ثم قال جل وعلا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. تهديد مستبعدين أن يقع فيهم وعيد الله تبارك وتعالى في العذاب الذي يأتيهم في الدنيا والعذاب الأخرى، ويقولون أي الكفار متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. متى هذا الوعد يقولونه من باب دفع هذا والتكذيب به، الوعد بيوم القيامة والوعد بالعذاب الذي يتوعدهم الله تبارك وتعالى به إن كنتم صادقين، يعني إن كنت أيها الرسول صادق فيما يعني تنذرنا به، فمتى هذا يعني يحصل ما تقول فيه. فقال جل وعلا لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ينصرون. جملة شرطية أتي بفعل الشر وحذف جواب الشر، يعني لو يعلموا هذا الكلام، لو يعلموا الذين كفروا حين لا في الوقت الذي لا يستطيع أن يكفوا عن وجوههم النار، لو يعلموا الذين كفروا كيف تكون حالهم حين لا يكفون عن وجوههم النار. إنسان تيجي النار في وجهه ولا يستطيع أن يكف، دائما الوجه أشرف ما في الإنسان، والإنسان دائما يدفع الأذى يدي عن وجهه، لكن وجهه ما يقدر يدفع عنه، وذلك أنه مغل بالسلاسل، أنه مغل بالسلاسل ويلقى في النار مغلولا. خذوه فغلوه ثم في سلسلة ذرعوها 70 ذراعا فاسلكوه فيسلسل قبل ذلك، ثم بعد ذلك يلقى في النار عياذا بالله. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعوها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. فالله يخبر بأن هذا الكافر لو كان يعلم ما سيكون حاله في هذا الوقت الذي لا يستطيع أن يدفع عن وجهه النار ولا عن ظهره، أن النار تأتيه من أمامه ومن خلفه، ولا هم ينصرون، عندهم جنود ولا أعوان ولا أنصار يستطيعون أن ينتصروا من الله تبارك وتعالى. يعني لو علموا هذا لما قالوا هذا الكلام، لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما كانوا استعجلوا العذاب على هذا النحو، لكن هم مكذبين بهذا. ولو كانوا يعلمون أن هذا حق وأنهم سيرون هذا ما تطاولوا ولا قالوا هذا الكلام في هذا الوقت. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. قال جل وعلا بل تأتيهم بغتة فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. بل تأتيهم بغتة فجأة، كما قال تبارك وتعالى في الساعة لا تأتيكم إلا بغتة، يعني أن تفجأ الناس، ما يكون أحد ممن على ظهر هذه الأرض مسلة. وكذلك الذين ماتوا تأتيهم بغتة كذلك، فإنما زجرة واحدة فإذا هم بالسهل. وعند ذلك يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، قال جل وعلا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فتأتيهم بغتة، سواء تبغتهم الذين ماتوا أو الذين على ظهر هذه الأرض تأتيهم بغتة. قال جل وعلا فتبغتهم، البغت هو السكوت والتحير من أمر شديد. فنقول إنسان بغت، بغت يعني سكت ولم يحل جوابا من أمر شديد، إما لأن سقوط حد عليه، وإما لكذبة كبيرة سمعها في نفسه فادر، ولذلك تسمى الكذب الكبير بهتان، بهتان لأنه يبهت يجعل من يسمعه يتحير ما يقدر او بحجة كما قال الله تبارك وتعالى في نمرود ما قال له قال ربي الذي يحيي ويميت قال ابراهيم قال انا احيي ويميت قال فان الله ياتي بالشمس من المشرق فيها من المغرب قال جل وعلا فبهت الذي بهت يعني خلاص سكت ولم يحر جوابا بعد هذا لان سقطت عليه الحجة السكت فتبهتهم يعني انها خلاص يصبح لا يستطيع ان ينطق من شفا وقد جاءه العذاب الذي كان يكذب به في الدنيا جاء فتبهتهم تفاجئهم على هذا النوع فتخرس ألسنتهم فلا يستطيعون ردها لا يستطيع ردها رد العذاب عنهم ولا هم ينظرون يمهلون ما في انظار الانظار هو الامهال يعني لا يمهلون كلهم في عندهم شهر شهرين سنة سنتين حتى يأتيهم العذاب لا وإنما يأتيهم العذاب المفاجئ عياذا بالله ثم واسى الله رسوله صلى الله عليه وسلم فقال له لقد استهزئ برسل من قبلك حاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ولقد استهزئ برسل من قبل يعني لست وحدك يعني صلوات الله وسلامه عليه الذي يقال لك هذا الكلام وتحتقر الاحتقار ويقول لك الكفار شنو حتى تكلم على آلهتنا مثلا حتى تكلم عما نعظمه ويستهزئون به على هذا النحو يواتي رسوله صلوات الله وسلم يقول ولقد استهزئ برسل من قبلك يعني انك لك فيهم اسوة فحاق بالذين سخروا منه كانوا به يستهزئون حاق احاق الذين سخروا منهم بهؤلاء الذين سخروا منهم من هؤلاء الرسل ما كانوا بيتهزون يعني احاط بهم العذاب من كل جانب واخذهم العذاب كما الله سبحانه وتعالى بقوم نوح فانهم استهزأوا به وقالوا فيه ما قال فجاءهم العذاب احاط بهم من كل جانب وغرق من كل مكان واغرقهم الله تبارك وتعالى وقال مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نار فلم يجدوا دون الله انصارا وأنجى الله تبارك وتعالى نوح ومن معه في السفينة فهذا الذي فاز نوح عليه السلام والمؤمنون وهؤلاء الذين خسروا وكذلك كل رسول وقع له الاستهزاء من قومه الكفار ولكنهم تمتعوا باستهزائهم هذا وقت قليل ثم أتاهم العذاب من الله تبارك وتعالى هذا هود وقوم والمؤمنون معه هذا صالح غنى يعني آمنوا معه وهذا عاقبة الكفار وهذا لوط هذا شعيب وهذا موسى كل الذين يعني هؤلاء الكفار الذين استهزأوا برسلهم هذا كانت نهاية ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون أخف من هذا الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد